بدل البنيو اللي ضيق هنا عالواسع نعوم نعوم زي السمك ده ونسابق بعضنا. ايه اجمل من الطبيعه والميه والهوا, ايه اجمل من الطبيعه والميه والهوا, اللي اجمل من ده كله لمتنا هنا سوا. دي الدنيا تبقى لينا طول ما احنا لبعضينا. وافضل العب عالرملة وابنيلها فوقها بيوت واعمل سور من حواليها ولا خليش حد يفوت, لحسن يدوس عليها وابات متعجلينا. الارض ماهيش بتاعتك دي ملك لكل الناس, والبنا يقع يا شطرة لو كان مالوش أساس, وإن جاتله موجة جامدة يطير في وشنا يطير في وشنا.